الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في عالم العمل وعالم النجاح وعالم الجد وعالم المثابرة استشهد أهل العلم والمعرفة بالنملة، قد ذكرها الله في كتابه الحكيم، وهي مخلوق من مخلوقاته وآية من آيات حكمته وبديع صنعه في الكون سبحانه وتعالى. فهي عالم، النملة عالم ومملكة، مملكة من الممالك التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لها قيادتها ولها رشدها ولها جلودها وخزائنها، وهي لها عذوبتها، حتى ان بعضهم افردها بالتأليف هذه النملة. وحتى ذكر سبحانه وتعالى سليمان لما مر بجيوشه وبجنوده، قامت نملة واعظة وخطيبة في اخواتها النمل، وقالت ليحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يا ايتها النمل ادخلوا مساكنكم، ليحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فنادتهم وحذرتهم وانذرتهم واعتذرت لسليمان عليه السلام. فكان هذا منهج، حتى ان بعض الدعاء المؤلف قال ينبغي للداعي ان يتخذ مثل النمله، فيحذر قومه وينذرهم ويخبرهم بالمخاطر، ثم يعتذر لمن يستاهل العذر في مجتمعه. فان سليمان لم يكن يريد ان يحطم جنوده النمله، ولكنها اعتذرت وهم لا يشعرون بذلك. وينبغي أن يكون في الدأب كالنملة، النملة تحاول 100 مرة حتى تصعد وتستمر في الصعود حتى تصل إلى مبتغاها، وهي من أضعف الأجسام جسما ومن أضعف يعني الكيانات كيانا، ومع ذلك هذا الإصرار العجيب. وانظر إليها تذهب ذاهبة وعيبة، إن تذهب تأخذ رزقها، يعني تبحث عن رزق، لم تجلس في بيتها حتى يأتيها رزقها، بل هي كلما أصبح الصباح تجد كل نملة تذهب في مكان من الأمكنة، منهم من يعود برج الجرادة، ومنهم من تعود بحبة سمسم وحبة قمح وحبة شعير، ويعودون إلى البيت نفسه. تدرون من أسرار المخزونات أو الحبوب التي تعود بها النملة إلى عشها وإلى بيتها، لذكرها العلماء، وصح مفتاح السعادة ذكر ذلك، وحتى العلماء يعني علماء الحيوان الذي يتكلمون في الحيوان قال تأتي بالحبوب فتجعله في المخزن عندها في غرف خاصة، يعني خلف السكن، عندها سكن هذا ضيوف للسكن داخل والمخزن وراء، لكن ما تأكل من هذا الموجود، تتركه للشتاء، لأن الشتاء سوف يأتي ببرده القارس وبأمطاره فلن تخرج، تجلس 4 شهور أو 3 شهور تأكل من المخزون، بينما في الصيف تعرف بإذن الواحد الأحد الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أن لو أكلت هذا في الصيف أن سوف تحتاج في الشتاء إلى شيء ولا تجده. طيب، وهي مع أن تخزن في الطين وفي التراب، كيف ما تخشى أنه ينبت هذا الحب الذي جمعته ما ينبت فيصبح نبات ما تستأكله؟ قال تأتي فتسقط الحبة قسمين بقدرة قائد سبحانه، يسلط الله سبحانه وتعالى على الحبة، فتأتي تحفر في وسط الحبة حتى ما تستطيع الحبة للإنبات، ثم تقسمها ثم تلقيها في المخزن فتكدسها وتبنيها، وتترك عليها سلاج، وتذهب تشتغل فيها عاملات طبعا، وفي مولدات، وفيها واحدة أكبر، ومن قدرة القادر إذا أراد يهلك حط لها أجنحة وريش فيأتيها مصرعها في ذلك. ولذلك إذا رأيت الإنسان على وجمح وطغى وبغى واعتدى فعرف أن الله يريد أن يقسمه، مستدلين بمسقط عن نملة، فإذا طاشت نملة وأصبح لها ريش هلكت حينها. وهذا مثل ما سجي الطاغية الجبار، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيأخذون من الإصرار والاستمرار من حديث النملة، وهي آية في ذلك. اسمحوا لي أذكر كما قال صاحب مفتاح دار السعادة وغيره قصة موجودة في كتب الحيوان وليست من عندياتنا وتأليفاتنا، بل هي قصة واقعة شهدها بعض الحكماء. يقول كنت جالس أمام يعني في مجلس كذا في مكان ترابي، فأقبلت نملة فعرضت لها رجل جرادة فأخذت تسحب في رجل جرادة. هي النملة أصغر مع ذلك تستطيع أن تحمل أكثر لأن لها مقاومة ولها أرجل يعني تستطيع وأيدي تجر ما ولو كان أكثر منها. قال فما استطاعت، حاولت، كان رجل جرادة كان أكبر قليلا، فعادت فأعطت إشارة إلى بيت النمل، فخرج معها سرب من النمل يعني أتى طابور، فأتوا إلى اقتربوا من رجل الجرادة، يقول علمت الرجل انها رجعت بهم لان درس علم الحيوان. قال فرفعت رجل الجرادة من الارض، فاتوا فداروا حول المحل فما وجدوا شيئا، فعادوا، الوقت محسوب عليهم، يضيعوا الوقت طبعا، جو المهمة ورجعوا وبقيته. قال فأنزلت رجل الجرادة مكانه فأخذت تسحب ما استطاعت فرجعت، فأعطتهم إشارة فعاد معه سرب، وهذا موجود في مفتاح دار السعادة. فاقتربوا فأتوا فرفعت رجل الجرادة فما وجدش، فأخذوا يدورون ثم رجعوا، وثالث مرة عادوا. قال فلما داروا ما وجدوا شيئا، قال فأخذوا فاجتمعوا النملة فقطعوها إربا إربا، وهذا موجود لمن كان له دراسة وعناية بعالم النمل وعالم النحل، يعني يجد عجيب وأخبار وقصص، ولا ينكر ذلك إلا من جهل مثل هذه الأمور وأسر الله في الخليقة جل في علاه. فمن هنا وجب على المسلم أن يأخذ من هذا الدعم، حتى يقول لأحد العلماء بما حصلت على هذا العلم، قال دأب كدأب النملة، وبكور كبكور الغراب، وهمة كهمة الأسد، وصبر كصبر الحمار، لأن ما في أصبر من الحمار، ولا في أشجع وهمة الأسد، ولا في أدأم من النملة، ولا في أبكر من الغراب. الغراب الآن مع الفجر يخرج ليطلب رزقه، يعني فبارك الله أمتي في بكورها. والدأب مثل النملة أبدا لا ينكر لها قرار حتى تحصل على رزقها، وهذا شأن الصحيح الناجح المسلم الذي يريد علما ورزقا طيبا، أن يكون عنده يعني استمرار ومداومة كما تفعل النملة. قال والنحلة تذهب كرة بعد كرة، ولهذا النحلة يقول في يعني كن كالنحلة في الأثر، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا، وإذا وقعت على عود لن تكسره، هذا شأن النحل. المسلم مثل النحلة، المسلم لا يأكل إلا طيبا ولا يسمع من الحديث الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. النحلة تقع على الزهور فتأخذ الرحيق من كل زهرة، ما تقع على الحنظل، ولا تأخذ من المر، ولا تأخذ من السم، تأخذ سجدها على الياسمين وعلى الزهر الفواح وعلى الخزامة وعلى الريحان وعلى جمار النخل ونحو ذلك، ثم تأخذ من كل شيء أحسنه وألذه وأطيبه. وهذا مثل مسلم يستمع الحكمة من الحكماء، والعلم من العلماء، والتجربة من العقلاء، والرشد من الأولياء الكبار، ثم يجمع الجميع ويستفيد بها في حياته، أو يقدمها نفعا للناس وللمسلمين. وإذا نزلت النحل على عود أن تكسر مثل المسلم لا يؤذي، ترى الناجح إذا كان الناجح مؤذي ترى ليس بناجح، يعني من صنع سلاحا يقتل به معصوما ترى ليس بناجح، من توصل بهذا يعني بهذا الابتكار والاختراع إلى شيء يؤذي البشرية هذا ليس بناجح. الناجح كما قال عليه الصلاة والسلام لما عرف المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم. فدل على أن المسلم الصحيح أنه لا يؤذي أحدا مثل النحلة. قل لي بالله عليك نجاح يترتب من وراء أذية لمسلم، أذية لمن لا يستاهل الأذية، ضرر يدخله على الناس، يسعى في الأرض بالفساد والعدوان سواء في المعتقدات أو في الأفكار أو في العلم الضار أو في سفك الدماء أو في انتهاك الأعراض أو في سلب الأموال أو في تهديد من الناس. أنا أعتبر أن الملحد ملعون فاشل والمبتدع ضال، لأنهم يضرون العقائد، ولأنهم يجرحون يعني في صميم الدين، ولأنهم يشوهون الشريعة، وكذلك السحار والدجال والكاهن والعراف ونحو ذلك، والغالي في الدين والمتحلل من الدين. هؤلاء هم فاشلون في الحياة محبطون، لا يستحقون اسم النجاح. من يستحق النجاح مثل من كان في دأبه كالنملة ومن كان في طيبه كالنحلة، وهما يعني حشرتان صغيرتان، ومع ذلك انظر لضربهما في القرآن، هذه في الدأب والعمل وفي الإنذار والإعذار، وهذه النحلة في الطيب وفي أن الله ألهمها وسددها وأنها صارت آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ويخرج من بطونها شراب. إذا علم هذا فعليك أن تتخذ بأمثلة القرآن، حتى أن الحيوان لما ضربه الله في القرآن في أمثلة جعل هذه الأمثلة رمز للمعرفة ورمز للهداية البشر إلى منافعهم وإلى ما يصلحهم في الدنيا والآخرة. الآن الهدهد، أبو معاذ الرازي أو يحيى معاذ الرازي يقول ويل لمن كان الهدهد خيرا منه. الهدهد في القرآن يا إخوان داعي حمل رسالة التوحيد من سليمان عليه السلام من اليمن، والهدهد الذي ذكر في القرآن ذكي، من علامة الذكاء أنه قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، فهو مستعد للحكمة والكلام أمام سليمان عليه السلام. ثم إنه جريء لأن صاحب الحكمة وصاحب المعرفة جريء، ثم إنه تكلم عند من هو أفضل وأعلى منه منزلة وسليمان عليه السلام، ثم إنه قال خبر يقين فأتى بأدلة، ثم إنه قال إنه وجدت امرأة تملكهم ووتيت من كل شيء فأنكر عليهم ملك أن تملكهم امرأة وتحكمهم امرأة، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس فأنكر عليهم ذلك ما يسجد إلا لله، إذا فهو يحمل التوحيد ويرى أنه ينبغي للناس أن يكونوا عبادا صالحين لله، وأنه ينكر عليهم عبادة غير الله عز وجل، وأن الشرك ذنب عظيم مستنكر قبيح حتى عند الهدهد. واستدل على ذلك قال ألا يسجد الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ وأنا أسأل سؤال الآن، لماذا ما استدل الهدهد دليل الهدهد على أن الله يستاهل العبودية والألوهية والوحدانية سبحانه أنه يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني يعلم المخبوء يعلم المسكور يكشفه سبحانه؟ أنا السؤال الآن، لماذا ما استدل الهدهد بآيات السماوات والأعظم خلق السماوات خلق الأرض خلق الإنسان خلق الشمس خلق القمر؟ قالوا لأن الهدهد يخبئ بيضة ويخبئ فراقة فيظن أنه ما يكتشف هذا إلا بشيء إلا ما يكتشفه للواحد لحد سارة المعجزة عند التخبئ هذه أكبر شيء. فجاء لما جاء في الآية قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض لأنه هو يعتمد على الخبأ هذا يخبي، فهو عنده أكبر شيء يعني أكبر حبكة وأكبر آية هو من يكشف هذا المخبوء، ولا يكون إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي يكشف سبحانه وتعالى المخبوء في الصدور وفي الضمائر والنيات وفي الأرض وفي ظلمات المسارب والأوجه جل في علاه لا إله إلا هو. والذئب من أجل طعامه هجر المسرة، حتى الحيوانات ترى من أجل الطعام تجد هذا تاسع وهذا يخطف وهذا يعدو وهذا يحترس، وأنت لو ترى مثل بعض المشاهد في عالم الحيوانات مثل في إفريقيا وأدغالها تجد عجب، كل يقاتل كل يبارز من أجل أن البقاء، وهو الصراع من أجل البقاء، حتى يقول المتنبي أرى كلنا يبغي الحياة بسعيه حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أورده البقاء، وحب الشجاع الحرب أورده الحرب. فتجد هذه البهائم والعجموات والحيوانات تصارع من أجل البقاء، الأسد يهجم ويكسر ويذل حتى يبقى حتى يأكل ويفترس، والثعلب ما يستطيع يدخل في مصاولة مع الأسد والفهد والنمر فيذهب إلى ميادين أخرى يجيز فيها سرقة الدجاج والأرانب واقتحام بس يعني الشبابيك الصغيرة والمزارع الصغيرة، والذئب ما يستطيع المواجهة تجده في الختل الاختفاء والختل، والثعبان يخرج بطريقته أيضا لينال حظه. فالحياة هي حياة صراع، هي حياة تحدي، حياة عقيدة وجهاد، حياة البقاء الأفضل والأقوى، والذي لا يجد له مكان أمام الناس فليس له مكان طيب عند الله عز وجل، ما دام أنه ليس له مكان في العمل الصالح ومكان في العطاء ومكان في النفع، فلا تتصور أنه سوف يكون لك مكان في القلوب ومكان في القبول ومكان في المجد أبدا. فليعلم ذلك لما هو السيف قطع، السيف وهو مغمد إنما هو قطعة من أنواع المعادن لا نفع فيها فقط معلق، لكنك يوم ترى يقول السيف أهول ما ترى مسلولا، هذا يقوله علي بن جهم. فتجد السيف إذا سل قطع وإذا هوى قطع، وهذا مثل شأن الناجح، فإن الكسول مثل السيف المغمد فقط. جلس في بيتي أحبط يعني أتته الأفكار والأوهام لا يقدم عملا، أما الذي برز في الحياة ويسوق طريقه بنجاح فتجد مثل السيف مسلولا، فلما سل السيف قطع. وكذلك هو الناجح لا يكون له تأثير ولا نفع إلا نقطع، هذه أمثال لا بد أن يكون فيها، لما غادر السيف عنده قطع، ولما غادر السهم القوس وصل، ولما هجر على الأسد العرين افترس، وهذه كلها. العود في أرضه نوع من الحطب كما يقول الشافعي، العود في أرضه نوع من الحطب، العود هذا الذي نشمه ونغالي فيه ترى هو في الهند يباع مثل الحطب، فلكنه لما هجر به وبيع في الخليج أصبح لهوح في مجالس العلماء والحكماء وأصبح له قيمة. الآن الدر لما كان في البحور يعني ملقيا كأنه حصى، فلما وضع في النحور صار جوهرا، الدر يغوص عليه الناس لأنه رفع من مكانته. قال ولما اشتعل البرق سطع، فلابد أن يكون لك سطع في حياتك بذكر حسن وبنفع وبهمة عالية وهذا مثل البرق، فإنه وهو خامد لا قيمة، لكن لما سطع، لما اشتعل سطع، ولما تواضع الدر رفع. يقول كن كالدر تواضع فرفع، ولا تكن كالدخان ارتفع فاستضع. الدخان الآن أهون شيء مثل غبار ليس له قيمة، كبر وخيلاء مثل هذا، مثل المتكبر، مثل المتكبر مثل الغبار والدخان، تجده فوق النار الدخان، تجد الغبار فوق رؤوس الناس، فوق العمارات، فوق الأبنية، ليس لكنه دخان وغبار لا قيمة له ولا نفع. وكذلك المغرور المختال المتكبر مثل الدخان والغبار، أما الصادق هو مثل النار، لها مكانة ولها إحراق ولها نفع. ومتواضع مثل الدر، تواضع الدر فرسب، لما رسب في البحر في البحور رفع حتى وضع في النحور، لما رسب الدر تواضعا في البحور رفع فوضع على الصدور في النحور قيمة وصار جوهرا. ولما جرى الماء نفع، الماء إذا حبس أسنا وصار آسنا وصار لا قيمة له، وغير سار لا يشرب ولا يستطع أن يستخدم لا في الغسل ولا في الوضوء. وكذلك من سكن ولم يعمل ولم يتعلم ولم ينتج، هذا مثل الماء الراكد، فنعوذ بالله من الماء الراكد، لأن الماء الجاري هو المطلوب. ولذلك أمر يعني الحكماء صاحب المال أن يجعله مثل الماء، أن تنفق منه حتى يبارك الله فيه ويكون مزكى. يقول المال كالماء إن تحدث سواقيه يأسا وإن يجب يعذن منه سلساله. الكسول مخذول، فإن الكسل مذموم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذمه والله قبل ذلك لمه في كتابه، يقول عن أعدائه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. تجد الآن الذي يأتي الصلاة تعرف هل محب للصلاة أو محب للذكر، محب للقرآن من مشيته، فإن كان أقبل من شرح الصدر معمور الفؤاد بالجاش الخاطر عنده لذة وطاعة، تجده مقبل منشرح فهذا يريد الخير. تجده كان مدفوع دفعا ضايق الصدر عنده سأم وملل، فعرف أنه ران عليه الكسل لمرض في قلبه، ولو صح قلبه ما كان يحمل هذا الكسل. حتى وصف صلى الله عليه وسلم من يقوم في الليل بأن يقوم نشيط النفس، طيب النفس ونشيطا طيب النفس، هذا يقوم الليل، لكنه إذا ما قام أو ما ذكر الله سبحانه وتعالى قام خبيث النفس كسلان. فكان يستعيذ صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من عزكم الهم والحزن، وعود بك من العجز والكسل، وعود بك من البخل والجبر، وعود بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فهذا شأن أهل الكسل عن الطاعات. والهائم نائم صاحب الأماني المغروب بالأماني، لأن بعضهم الآن متمني أماني يخطط ولا يعمل شيئا، إنما عنده يعني حديث النفس مثلا، يقولون أماني رأس أموال المفاليس، رجل مفلس ليس له دور وليس له مكانة، إنما يتمنى على الله الأماني، يقول إن شاء الله إن الله يرزقني سبحانه وتعالى، من لا يعمل شيئا ولا يدعو ولا يستغفر، إن شاء الله إن يكون من العلماء اللي ترون هؤلاء، وإن يكون لي نفع وفائدة، من ما يطلب العلم عجلك بالأماني. وإذا قلت لهم في بعض الصالحين والأخيار الذين هم مكانة وسنة حسن، يقول أغلبهم إن شاء الله. طيب فين صلاة خاشعة؟ أين تلاوة مباركة متدبرة؟ أين ذكر حاضر؟ أين توبة صادقة؟ ما فيه. والفارغ بطال. اسمع يا أخوة، يوم تفرغ دقيقة واحدة فتحر الهم، يوم تنزع مثلا ما عندك حركة ولا عندك تأثير ولا عندك نفع ولا عندك ذكر، دقيقة واحدة توقف فيها ترى مثل إذا فرغ لابد أن يملأ بشيء. ولذلك أن الفارغ كالسيارة التي تنحدر في هبوط بلا سائق، فهي تميل إذا تجنح ذات اليمين ذات الشمال حتى تصطدم بحادث مروع. الفراغ أن الفارغ يقتل كل دقيقة بكبسول مسكن، ويقتل بوأد خفي اسمه وأد الفراغ أو سكين الفراغ. حتى يقول ويليام جيمس، هذا أبو علم النفس في أمريكا، اذبح الفراغ بسكين العمل ويضمن لك أطباء العالم 50% من الصحة. ولذلك صح الناس ترى إخوان، ترى من عمال وأهل النجارة والخشابة والبناء، حتجد يزغردون بالأناشيد، وتجد ساعد الواحد منهم مفتولا كالحديد. أما تجد الفارغ اللي على الفراش مصاب بالهموم والغموم والقلق والاضطراب والحزن، وتجد عنده طبيب نفسي، عنده أنواع من العلاجات فوق العشرة، ويشرب من هذه الحبوب ويشرب، وعنده وصفات، أصبح في عالم آخر، يعني اقترب أن يجن. يقول الفارغ مثل السجين، الفارغ مثل السجين في الصين، فإنه يجعل تحت يعني صنبور ويصب عليه كل دقيقة قطرة من الماء، وفي خلال انتظار هذه القطرة التي تسقط على رأسي يصاب بالجنون، هو ينتظر متى تسقط هذه القطرة على رأسي فيصاب بالجنون. هذا مثل فارغ شديده يحدث نفسه ويتذكر أشياء، خاصة إذا جلس وحده وليس عنده ذكر ولا طاعة، يتذكر أشياء مآسي في الماضي، لأن الفرج يجر لك ملفات الماضي يسحبها لك ويعطيك إياها دفعة في يدك، ثم تبقى تأكل نفسك إلى درجة أن بعض الشباب يصيب بالانتحار. لا ننكر أن في شبابنا الآن من أقدم عن الانتحار ووصل إلى درجة الانهيار، ومنهم من يفكر الآن بالانتحار. هؤلاء وصلوا إلى جدار مغلق، يعني وصلوا إلى جدار مكفل، وصلوا إلى حياة بلا أمل، حياة بلا انتظار فرج، حياة بلا معنى، أخفقوا ما قدموا شيء. بالله عليكم الذي يعيش بلا صلاة كيف يواصل أمام هموم الحياة ومشاكل الحياة ومصاعب الحياة بلا صلاة؟ هتقول حبل الحكماء مسكين الذي لا يصلي، قطع الحبل أوثق حبل بينه وبين الله، مسكين إنه رجل تافه، إنه حكم على نفسه بالانتحار والإعدام، مسكين الذي لا يصلي أصبح فسر لا معنى له، مسكين الذي لا يصلي ينتظر الموت صباح مساء، مسكين الذي لا يصلي أخذ كاس سم هو يتجرعه كل دقيقة ليموت موتا بطيئا بانتحار. أكثر الذين ينتحرون ما يصلون، ووجدنا من وقع في المخدرات وفي هذا أنهم بدأوا بترك الصلاة، فأوقعهم ذلك في شر حبائل إبليس، ولأنهم أطاعوه فصاروا صرعا والله، وصاروا ضحايا، ضحايا لأمتهم، ضحايا في أمتهم، ضحايا في مجتمعهم، ضحايا لأسرهم. ألا فلنبدأ بتصحيح العلاقة رقم واحد، إذا قلت لك العلاقة رقم واحد فهم عن واحد الأحد مع الله سبحانه. لا تأتي لي نتحدث يعني 24 ساعة العلاقات الاجتماعية والحوار مع الآخر، أولا مع الواحد الأحد أصلح العلاقة، يعني اجعل بينك وبين الله عملا صالحا حتى إذا دعوته أجابك، وإذا سألته أعطاك، وإذا استغثت به أغاثك، وإذا اعتمدت عليه سبحانه وتعالى نصرك وأيدك. اجعل من التوبة، من الذكر، من الولاية، من الاستغفار، من نحو ذلك. فهذا هو الذي نطلبه من الجميع، بارك الله فيكم. وصاحب الأمانة كما قلت لكم مفلس، لا نعيش على الأمانة، عيش على الواقع. لا تحدثنا عن تخطط، تحدثنا عن ما سوف تفعل أو أمامنا من تاج. لا تقول سوف أؤلف قل عندي 3 كتب، لا تقول سوف أحفظ القرآن قل حفظت 10 أجزاء، لأنك بدأت تعمل. يعني علمنا بشيء كما يقال كما في الشكل رقم واحد، من الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. لا تحدثنا عن أجدادك، حدثنا عنك أنت. إذا فخرت بآباء بهم كرم، نعم صدقت، ولكن ليس ما ولدوا. هل ينفعك أن يكون جدك وليا صالحا ناصحا وأنت يا بعيد أنك عدو لله عز وجل؟ هل ينفعك أن يكون يعني جدك عالما وأنت جاهل، وجدك مثلا كريم وأنت بخيل؟ ما ينفع. هذا يسمى عظامي الذي يعتمد على عظام الموتى. أنت لست عصامي تولدت عصامة وعلمت الكر والكلام. يا أخي النجاح أحيانا ما يعني ما يعتمد على أشياء الذي يعتمد عليها يعني التافهون في البشر. جوهر الصقلي اللي فتح القاهرة وبنى الأزهر تراهم أمازيغي، أمه تبيع الجزير في مدينة ستة، فتح بجيوش جرار ودخل القاهرة، حتى قال له الأشراف يريدون يحرجونه في المجلس، واحد من الأشراف يريد يحرجني. طبعا ما عنده حسب، يعني جاء من بوادي وأشياء ولا نسب، قال حسب الأمير ونسبه نريد يعني تخبرنا. فأخرج 4 أصابع من السيف والجيوش أمامه فتح القاهرة، قال هذا حسبي، وأخذ كيس ذهب ونثر هذا نسبي. قالوا عرفنا الحسب وعرفنا النسب. أما تجد واحد خامل ما عنده دور في الحياة ومعلق شجرة الأنساب في بيته وقال تراني من فخذ أهل فلان، من بطن أهل فلان، من ظهر أهل فلان، ثم ماذا؟ ثم تنظر إليه وهو لا يساوي صفر، هو صفر أمامك. إذن علينا أن نعتمد على الله متوكلين، وعلينا أيها الإخوة أن نساهم في صنع حضارة الإسلام. المرأة السوداء من محجة التي كانت تقوم وتكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهمت في صنع حضارة الإسلام. الرجل الآن لا يساهم بنفع ولا بفائدة ولا عمل صالح ولا تعليف ولا نفع لمساكين ولا إطعام للمتايعين ولا يكون عضوا صالح المجتمع. ترى هو لم يساهم في حضارة الإسلام، ترى هو نقض يعني بناء أو حجرا من هذا البناء العظيم الذي أسسه محمد عليه الصلاة والسلام، الذي بناه صلى الله عليه وسلم. مثل بدأنا حوض فردسنا الحصى بالدم الغالي وجوهرنا الرمال، وابتدأنا قصة محمدة بترانيم على صوت بلال. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والسداد والرشد، وبارك الله في الجميع وإلى لقاء.